يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله عز وجل: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني؟ وهل يجب الوضوء بعد قضاء الحاجة مطلقا؟ هذا الأثر لم يرد في صحيح السنة، وإنما هو من الأحاديث الموضوعة، يعني من الأحاديث القدسية الموضوعة. إنما الوارد في صحيح مسلم ورواه أصحاب السنن الأربعة كذلك عن سيدنا بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة. فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد صلى الله عليه وسلم، يعني أن عادته كان يتوضأ لكل صلاة، لكن يوم الفتح توضأ ومسح خفيه وصلى الفرائض الخمس بوضوء واحد، وذلك لبيان الجواز. ولا يجب الوضوء بعد قضاء الحاجة، يعني لو إنسان دخل دورة المياه لا يجب عليه أن يخرج ويتوضأ، وإنما يستحب الوضوء فقط بعد الحدث، لما ورد من حديث سيدنا بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشته، أي صوت نعليه أمامه في الجنة، فقال: بما سبقتني إليها، لأنه سمع صوتا عليه أو دفن عليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: بما سبقتني إليها؟ قال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال صلى الله عليه وسلم: لهذا، يعني هذا هو السبب الذي جعلك تكون في الجنة، رفعك هذه الدرجة، يعني كلما أذن صلى ركعتين، وكلما أحدث توضأ صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وأصله في الصحيحين.